رأيك. هذا في الحقيقة أصل عظيم يسد أبواب فتن ويسد أبواب اختلاف كثير. كثير من الرواة أو من غير الرواة يتكلم عنه أو يجرح رواية أو ديانة. الجرح دائر على هذا، جرح رواية وجرح ديانة. يعني جرح الرواية قد يكون الرجل صحيح الديانة ويكون سنيا نقيا في منهجه، ولكن يكون راويا للحديث وعنده سوء حفظ في الرواية، فهذا يطعن فيه، يجرح من جهة الرواية وإن كان ثقة من جهة الديانة. وهذا له أمثلة كثيرة عن رواة ضعفوا أو ضعفهم أكثر أهل العلم مع ثنائهم العظيم على إمامتهم في السنة، ومن هؤلاء نعيم بن حماد، فهم متفقون على إمامته في السنة وأنه كان شديدا على أهل البدع، وجمهور النقاد يضعفون رواية نعيم بن حماد. وقد يكون الجرح ديانة، أي أن يكون الراوي ثقة في روايته ولكن يكون منحرفا في اعتقاده، كالخوارج مثلا. فالبخاري وطائفة من السلف يحتجون برواية الخارجي لأنهم ما كانوا يكذبون في جل أمرهم، بينما يقولون بأنه خارجي منحرف ضال مبتدع. إذن لابد أن نفهم أن الجرح إما أن يكون رواية وإما أن يكون ديانة. وفي هذا رد على من جعل الجرح كله منصبا في باب الرواية. ولذلك إذا قلت قال العلماء فلان مبتدع، يقول لك الآن نحن لسنا في زمن رواية فأغلق باب الجرح. هذا خطأ. باب الجرح ليس مقصورا على الرواية، بل إما أن يكون جرح ديانة أو رواية. حينئذ نجد أمثلة كثيرة في دنيا الناس، في كثير من الرواة أو كثير من الأشخاص يزكى من قبل بعض العلماء ويجرح من قبل آخرين. حينئذ يختلف الناس، ويدخل في ذلك أمور لا تنبغي، وقد يدخل في ذلك الهوى عند كثير من الناس في اختيار أحد القولين، ربما مال إلى الثناء على ذلك الرجل لما بينه وبينه من التداخل ومن الموافقة في الطبائع، وربما تحامل على شخص ما جرحه بعض العلماء فمال إلى جرحه ليس ديانة وإنما انتصارا لنفسه أو بينه وبينه خصومة إلى غير ذلك. هنا ليسد باب الهوى وباب الفتن وباب الشقاق والنزاع تقعد القواعد التي اتفق عليها العلماء. ومن هنا قالوا الجرح المفسر مقدم على التعديل. فإذا جرح رجل وزكاه آخرون من أهل العلم، حينئذ لا يقبل الجرح إلا مفسرا بالدليل والبرهان. فلو قيل مثلا فلان رجل سني صاحب سنة، وجاء عالم آخر قال بل هذا منحرف ضال، طولب المجرح بإقامة برهانه على صدق دعواه. ولا يخلو الجرح والتعديل من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يتفق العلماء على تزكيته أو جرحه، وإما أن يختلف ولا قسم فوق هذه. فإن اتفقوا على جرح الرجل أو اتفقوا على تزكيته وجب قبول ذلك منهم دون السؤال عن برهان ذلك، لأننا نعلم بالضرورة أن العلماء إذا اتفقوا لا يتفقون على باطل. وأما إذا اختلفوا بين تجريح وتوثيق، بين تجريح وتزكية، حينئذ من كان مظهرا للسنة داعيا إليها معروفا بها وأثنى عليه جماعة من أهل العلم وجرحه آخرون، حينئذ يتوقف في قبول جرحهم حتى يذكروا أسبابا أدلة على الجرح، بأن يقولوا مثلا هذا يقول كذا وكذا ويؤصل قواعد كذا وكذا، حينئذ إذا ظهر الجرح وجب قبوله. ولذلك هذا معروف عند السلف، فتأملوا مثلا لما سئل ابن خزيمة عن محمد بن حميد الرازي فضعفه، فقيل للإمام بن خزيمة لو أن الأستاذ أحسن الثناء على ابن حميد فإن أحمد كان يثني عليه. فقال ابن خزيمة لو علم أحمد ما علمنا من حاله لضعفه. إذن هنا أقام برهانا وبين حجة وجرحا ظاهرا، وهو أنه تتبع مرويات هذا الراوي، فلو أن أحمد أحاط علما بما أحطنا به لضعفه. إذن فهذا يضبط لك الأمور حتى لا يقع الإنسان فيما تهوى نفسه. لذلك يقولون الجرح المفسر أي المبين بالحجة مقدم على التعديل. أما إذا كان تعديل يعارضه جرح غير مفسر فإن الأصل أن المسلم المعدل من أهل العلم لا تسقط عدالته ولا يطعن في ديانته ولا يطعن في أصوله حتى يثبت ما يدل على ذلك الجرح، ثم بعد ذلك نعذر ذلك العالم الجارح الذي جرحه ولم يبدي حجة على جرحه، لا يجوز أن يتناول قدره ولا أن تنال كرامته بسوء ما دام عالما سنيا. نعم. جزاك الله خيرا. أحب أن أوضح أمرين، يعني ألخص مما تقدم إن شاء الله مع بعض الإضافات المأذون فيها من قبل الشيخ حفظه الله. أولا لا بد أن نعرف أن هناك في الساحة اليوم من يلعب بهذه القواعد العلمية لعب الصبيان بالكرة ويتلاعبون بها تلاعب القوم الذين لا يخشون الله ولا يرقبون لدين الله وللسنة ولحملة السنة، لا يرقبون لهم رحما ولا سابقة ولا فضلا. وعلامة أنهم يعبثون بهذه القواعد السلفية النيرة أنهم لا يطبقونها، بل في تطبيقها يتناقضون. فلو جرح وفسر ممن هو عالم في من يهوون يدفعون هذا الجرح ويردونه ولا يقبلون ويحذفونه ولا يثبتون. لماذا؟ لأنه خالف الهوى. ولكنهم يلعبون. أنتم اليوم لستم مع طلبة علم في الساحة في كل حال يخشون الله وتقارعهم بالحجة العلمية فيردون بالحجة العلمية. أنتم أمام أناس بعضهم رجيع ومخلفات لهذه الجماعات السياسية الماكرة، فيتعاملون مع القواعد السلفية بمكر وخبث، ومن أوجه مكرهم وخبثهم ما يلي التناقض، هذه صفة فيهم. فيقول لك نحن قبلنا جرح فلان لفلان، ولو زكاه عشرات العلماء، ولو رفع صوته بالدعوة السلفية من عشرات السنين، ما هو طيب الجرح؟ ما هو الدليل والبرهان؟ لا يوجد. ثم يأتي بهذه القاعدة أمام تعديل المعدلين: إذا كان الناس يحتجون بكلام الله على ما لا يدل عليه فيقررون الباطل، ويحتجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يدل عليه فيقررون الباطل، ويحتجون ببعض آثار السلف على ما لا تدل عليه فيقررون الباطل، فكذلك يحتجون بقواعد في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل ويستدلون بها لتبرير باطلهم. الصفة الأولى التناقض. الصفة الثانية أو الجهة الثانية أنهم يزعمون أن الجرح مفسرا ولا يكون مفسرا، ولكن يخدعون الناس، وحقيقة الحال أنه جرح خرج من غير خطام ولا زمام، فيلبسونه لباس التفسير والتوضيح والبيان ثم يلزمونك بقبوله، وإلا فأنت مخالف للأكابر ومخالف للأدلة ومخالف للحجج ومتعصب وإلى آخره، ولا تتبع ذوي الكبر والسن في الدعوة السلفية. لا، لا تجعل غير المفسر مفسرا، ولا تلقن القارئ والسامع أن الجرح مفسر ولا تفسير فيه. إيش من تفسير؟ تتأمل فيما يزعم أنه جرح مفسر لا تفسير فيه. الأمر الثالث حتى تعلم عبثا بهذه القواعد: لو أن المعدل قد اطلع على جرح مفسر حقيقة لا مفسرا ادعاء وتزويرا، فقال المعدل: ما ذكرته من التفسير غير منطبق على من عدلته، ولا قد تاب منه أو قد رجع عنه، أو لا ما نقلته من الجرح المفسر غير ثابت عنه، غير ثابت عنه. جاء الجارح المعدل عدل، جاء الجارح قال: لا، هذا رجل فاسق، لقد شهد عندي ثقتان أنه يشرب الخمر، أو شهد عندي ثقة أنه يشرب الخمر. فقال المعدل: أيها الجارح جرحا مفسرا بشرب الخمر، إن الذي نقل إليك أن فلانا شرب الخمر كذاب. نعم، نقلت جرحا مفسرا، ولكن بنيته على نقل كذاب، فأصبح في ظاهره مفسر ولكن لا اعتماد عليه ولا استناد إليه، لأنه مبني على نقل كذاب. أو يقول له المعدل: أيها الجارح جرحا مفسرا بشرب الخمر، صدقت فيما جرحت وصدق من نقل إليك، ولكن هذا الشارب قد تاب، وإن هذا الناقل الذي نقل إليك هذا نقله لما رآه يشرب معه قبل 20 سنة، ثم لما نازعه لهوى في نفسه نقل إليك شربه للخمر على أنه لا يزال على هذا الشرب إلى اليوم. لا، لقد كان الناقل إليك والشارب المجروح سياني في شرب الخمر، إلا أني أعلم أن هذا الجارح المجروح بشرب الخمر قد ترك شرب الخمر منذ 19 عاما. إذن هناك وجه ثالث، وهو بيان المعدل لعدم ثبوت ما اقتضى الجرح تفسيرا مفسرا، أو لتوبة المجروح وتركه ما جرح بسببه. قواعد عامة يعبثون بها هوى ويتناقضون في تطبيقها. فهذا الذي بس أحببت أن نختصر، كم بقي من الوقت؟ الحقيقة أن أسئلة الإخوان كثر، هذا أخ من فرنسا